وأحنا قلنا لو اجتمع الحوارات الأولين ولو كان من أحسن إعدادنا فإن الإجماع العقل، ولكن مولانا خلافنا عليه جمهور أهل العلم، فأهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو واحد فلا إجماع، ولكن بعض العلماء يحصل منهم بعض الخبر في بعض القواعد حيث لا يعتبرون إجماعهم، فيرى بعض الثقلاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر. ويقول إن الأمة تثبت ويحكم في اجتماعها ولو رحمنا أهل الظاهر في هذا الوقت. وده طبعا رجع ليه؟ لان يعني حجة هؤلاء القائلين بكده ان اصلا هو عنده خلاف مع الأمة في مصدر الاستدلال نفسه اللي هو القياس ولا يقول به، فممكن هو الان يخرم الاجماع بالكلام هذا الغير مبني على اصول اهل السنة وعلى اصول الأمة المعتبرة في هذا، يبقى كيف نعتبر خلافه؟ يبقى مش هيبقى فيك مع خرفه. فقال لك اشمعنا ابن حزم اشمعنا الظاهري؟ لان اصولهم في اسباب القياس وعدمه على خلاف اصول اهل السنه والجماعه. وكم بقى من الاحكام اللي ممكن تكون معترك يعني بيننا وبين الظاهريه بسبب ابطالهم من القياس وقولنا بالقياس؟ ده دجل الاحكام. عشان كده بين لما العلماء قالوا ان لا يعتبر به خلاف الظاهريه وانه يخدم الاجماع، فبنوا على هذا نعم، ما قولش مثلا قول الشافعي او قول مالك او قول حنيفه او قول احمد او قول السفيانين او قول كذا، لان دول على طريقه العلماء. نعم. فمثلا قول الموضوح الذي لا يعتبر بخلاف الواحد او بخلاف الاثنين وينقل الاجماع، وده امر اخوان ينبغي ان يلحظه طالب العلم في نقل الاجماع، لابد ان تنظر الى مذهب الناقل، لابد ان تنظر الى مذهب الناقل من جهه التساهل والتشدد، من جهة الاعتداد بمخالفة الواحد أو عدم الاعتداد به، لأنه قد ينقل الإجماع وهو على مذهب خاص يخالف بذلك الجمهور وأنت تنقل عنه الإجماع، فلا بد في الإجماعات عموما من أو من نقلة الإجماعات من نقلة الإجماع من أن تعرف مذهب الناقل لهذا الإجماع. نعم. وقوله وقال القولين عن السلف الحوادث والمخلفون فلا يعتبر الوفاق ولا كان يعتبر الوفاقون ولا خلافهم، اما الحوادث واضح انه لا يعتبر الوفاقون ولا خلافهم لانهم عوام ليس عندهم علم. طبعا دول ما يعتبروش العوام اجماع على شيء زي العادات والتقاليد والكلام اللي خالف الشرع، ده ما يعتدش باجماعه من وضع اجماع الامه او ان وجدنا اباءنا على امه، فهذا لا يعتد به. او مثل القانون يجعل بين الناس على خلاف الشريعه والناس تعمل به قانون والناس عملت به جميعا، يعني هل مثلا الان نقول ان الامه مجمعه على تعطيل الحدود؟ لا. نعم. سؤال

أقوالا لا تكون في قول الظالمين وأنها مسيحية. وعلى هذا فإذا قال قائل أن أعلم هذا العصر على قول قلنا ولكن قائلا أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول فلا إجماع يبقى الإجماع ليس أجمعتم عليه الآن هو مرجح لأحد القولين نعم. وما ينبغي بقى للموجودين يخالفون هذا؟ قال لنا محدث خلاف. قال هل يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف الإنسان؟ لا طبعا. طيب قال في القدر أن العصر خلف في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر الثالث فأجمعوا على أحد القولين فليصح الإجماع. هذا سؤال. فإن قدرنا أن أهل العصر اختلفوا في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر الثالث فأجمعوا على أحد القولين فليصح الإجماع كما سبق. قال لا يصح لأن هناك خلافا مستقرا. فيجمعوا العصر الثاني على أحد القولين. العصر الأول ليس بإجماع موجود الخلاف المستقر والأقوال تبطل بموت قائله. وقوله في الإجماع لا يرفع الخلاف وإنما يمنع حدوث خلاف. طيب قال هذا ضابط عظيم في الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع حدوث خلاف. فمثلا لو أجمع الصحابة على القول فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف فلا يمكن لهم أن يخالف إجماعه لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف لأنه حجة. لكن هل يرفع الخلاف السابق؟ قال لا. وإذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا لأن مشروط الإجماع على خلاف خلاف مستقر. طيب قال ما الفرق بين المرفعين؟ الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. أجل قول الجواب أن ترك بينهما واضح يعني لو تقرر هناك فإنه لا يقع الخلاف وحينئذ لا يكون اجماعا معتبرا. زي ما فرق الشيخ بقى لا يجمع الجواب فإنه لا يجمع حدوث الخلاف فلو اجمع أهل العصر الثاني على قول ثم جاء العصر الثاني وأراد أحد منهم أن يخرج عن هذا الإجماع قلنا لا لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف. هذا قول الله شرط وقوة المختلف وقيل لا يشترط ذلك ويقول أن عقد العقد الثالث على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على أحد عدمه لكن هذا في نظر يعني في إنسان لا يشترط ويصح أن العقد في العقد الثالث على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على أحد عدمه. مثال ذلك اعتمد التابعون على قوله ثم جاء التابع التابعين فأجمعوا على أحد القولين فهل يكون اجتماعهم صحيحا على هذا القول؟ نعم يكون صحيحا ويكون حجة على من بعدهم فلقرار من بعدهم من بعدهم أن يأخذ معنى أقوال التابعين قلنا ليس لك ذلك لأنه أمر اجتماعهم على أحد القولين فتعين القول الذي يريد من عليه ولكن القول الأول يصح ولا يشترط ولا يشترط على ورق الجمهور اضطراب المجمعين في عقد الاجماع بأهله لمجرد اتفاقين ولا تجوز لهم قول غيرهم مخالفتهم بعده لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اضطراب اضطراب العقد ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقين الذي يقطعهم قوله ولا يشترط على ورق الجمهور اضطراب عقد المجمعين في عقد الاجماع بأهله لمجرد اتفاقين ولا تقول له رأي ورسيح مقابل وقوله معك. يعني عليه مثلا لو احنا لسه عايشين احنا 100 عام في هذا العصر مثلا اجمعنا فبعض العلماء قال يشترط حتى يكون هذا الاجماع حجة انه ينتهي عصر هؤلاء وقد ماتوا جميعا ولم يعلم انه مخالف او لم يخالف احدا لازم يموتوا كلهم من غير ما نعرف من غير ما احسب ذلك. لكن لو حصل مجموع نهار وبعض الشرف راح واحد خيالي يبقى كده ما عادش اجماع. الجمهور يقول لا يشترط انقراض العصر وخلوه من هؤلاء. وبالتالي لو ان واحدا من هؤلاء خالف الاسبوع اللي بعد هذا او الشهر اللي بعد هذا نقول لا يحتمل خلاف في هذا. نعم لكن يعني هل يشترط القراءة العصر المجمعين